القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النور، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في حلقة اليوم الناقد الأدبي الشهير أنور المعداوي، نجم النقد الأدبي اللامع في منتصف القرن الماضي، فتعالوا بنا لنطالع معا بريده الخاص. أول ما يطالعنا في بريد أنور المعداوي هذه الرسالة الأخوية من أديب مصر العالمي نجيب محفوظ، وهي مؤرخة في 15 من نوفمبر عام 1963. كتب إليه: أخي أنور، اطلعت على مقال دكتور لويس عوض اليوم في الأهرام، منتهى أملي أن يكون ما بلغه مبالغا فيه على الأقل، ورجائي أن تتفضل بكتابة كلمة إلي لأطمئن عليك، وقد وعدني الدكتور لويس بأن يأخذني معه لزيارتك، وحتى يتحقق هذا الوعد أرجو أن تتكرم بالكتابة، وأنا لا أشك أن مرضك عضوي ويمكن علاجه بالجراحة، فلا تهمل في حق نفسك وحق أصدقائك وحق فنك الذي هو في مسيس الحاجة إليك. المخلص الحزين نجيب محفوظ. خطاب آخر في بريد أنور المعداوي من شعراوي جمعة محافظ السويس. من شعراوي جمعة محافظ السويس ومؤرخ في 16 من نوفمبر عام 1963، وفيه: عزيزي الأخ أنور، لقد تذكرت على الفور زمالتنا القديمة في المدرسة الخديوية، وخاصة السنة النهائية، وتذكرت الروابط الخلقية الصادقة التي كانت تربط بينك وبيني، ثم تصورت موقفك الآن بعد أن كنت أتابع دائما تقدمك ونجاحك في المجال الأدبي، ولذلك فأنا أكتب إليك كصديق قديم يعتز بهذه الصداقة ويقدر زمالة الماضي. أكتب إليك لأضع نفسي تحت تصرفك فيما تطلب وفيما تريد. المخلص شعراوي جمعة محافظة السويس. ومن أنقرة في 8 من ديسمبر عام 1942 يكتب إليه الشاعر نزار قباني: الحبيب أنور، إن أيامي معك في مصر أعتبرها من أنقى أيام عمري، والليل الذي طرزناه بأشواقنا في طريق الجيزة وفي شرفة الكونتيننتال لم يزل يسأل عنك، وأنا كبير الثقة بأنني وجدت في مصر تلك الروح الشاعرة التي استطاعت أن تنفذ إلى عتمة ظنوني وسحيق آفاقي وتستخرج النور من صميم الظلمة، وليحرسك الله أخي. نزار قباني. وفي بريد أنور المعداوي رسالة من رجاء النقاش حينما كان طالبا بآداب القاهرة، يكتب إليه: أستاذي، يا طالما شكوت إليك فكنت أجد فيك الناصح، وكنت أجد فيك الدليل، وكم عشت في حنان أبوتك قرير العين بالألم الذي يتحول بين أحضانك إلى دفء جميل، هانئ البال بالأمل الوليد الذي طالما كنت تملأني به، فيتحول اليأس في نفسي إلى عمل. إمضاء. رجاء النقاش، كلية الآداب، جامعة القاهرة. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.